إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نعتذر عن هذا الانقطاع الذي سبق، ونواصل إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا في الشرح أو التعليق على هذه المنظومة اللامية التي جاءت في عقائد أهل السنة والجماعة، والتي نسبها غير واحد شيخ الإسلام والإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، التي فيها بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأل اسم كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. هذه أبيات السبع الأولى شرحناها في دروس سبق. قال رحمه الله تعالى وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأحضر. قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها. هنا أشار إلى الأحاديث التي جاءت في باب الأسماء والصفات، وسبق أن ذكرنا أن من وصول أهل السنة والجماعة في باب العقائد وفي باب الأسماء والصفات أنه يرتكز على أصول ثلاث في توحيد الأسماء والصفات. الأصل الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو فيما صح في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو فيما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل من الإثبات والنفي هو إثبات من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي من غير تعطيل ولا تحريف، أي أن الإثبات والنفي يكون دون تمثيل دون تعطيل ولا تحريف ودون تعطيل ولا تمثيل أو دون تكييف ولا تمثيل. هذا الأصل الثاني. والأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك كله هذه الصفات، وقطع الطمع عن معرفة كيفية هذه الصفات، وإن كنا نجزم أن لها كيفية لكن استأثر الله بها في علم الغيب عنده. إذن جميع آيات الصفات أمضها كما جاءت كما ذكرنا، أي من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، من غير تأويل باطل، من غير تفسير كتفسير الجهمية، من غير تكييف لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. حقا كما نقل الطراز الأول، كما نقل الطراز هنا من الطرز وهو النقش المراد به الشيء الثمين الغالي وبه النوع، كما نقل عن الصنف الأول وعن الجيل الأول والرعين الأول من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، أمروها كما جاء من غير تفسير، يعني من غير تكييف أو من غير تفسير كتفسير الجهمية. الجهمية يعطلون الصفات، الجهمية ينفون عن الله جل وعلا الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء لكن من غير مدلولاتها، من غير ما تتضمنه من الصفات. يقولون عليم بغير علم، سميع بغير سمع، كما حقا كما نقل التوزل. وأرد عهدتها إلى نقالها، يعني عهدة هذه الأحاديث التي جاءت في باب الأسماء والصفات، عهدتها أردها إلى نقالها. العهدة على الناقل، وما دام الناقل من العلماء الثقات الأثبات الذين يقبل حديثهم فنقبل حديثه. ولهذا إذا صح الحديث وكان ثابتا فإنه يقبل، لا فرق في ذلك بين العقائد أو الأحكام، ولا فرق بين حيث القبول متواتر أو أحاد، أو بين صحيح أو حسن، ما دام هو حديث ثابت توفرت فيه شروط القبول. فإذا ثبت الحديث فإنه يقبل وهو يفيد العلم، يفيد العلم ويعمل به سواء كان في العقائد أو الأحكام، يعني خلاف ما عليه الطوائف المنحرفة عن أهل السنة والجماعة. الطوائف المنحرفة عن السنة والجماعة فإنهم رتبوا أمورا ومقدمات منطقية انتهت بهم إلى رد الكثير من الأحاديث، فيقولون مثلا العقيدة تنبني على اليقين، تنبني على اليقين، والعلم لا بد فيه من اليقين، ولا بد في العقيدة من علم يفيد اليقين، وهذا اليقين لا بد أن يكون مقطوعا به مجزوما به. والخبر لا يفيد اليقين والقطع والجزم إلا إذا كان متواترا. ما معنى المتواتر؟ وإن كان هذا المبحث في الحديث والأصول، المتواتر المقصود به ما أخبر به أو ما أخبر به جمع عن جمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، خبر ينقله جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة إلى أن يصل إليك، يستحيل أن يتفق هؤلاء الجماعة كلهم على الكذب. فقال القرآن متواتر فيقبل ما فيه، والسنة قال السنة لا، منها المتواتر ومنها الأحد، فالمتواتر نقبله لكن عندهم لا يوجد متواتر، عندهم لا يوجد حديث بهذا الطريق جمع عن جمع عن جمع، لا يوجد، يعني كل ما في السنة أحد، إذا جاء في العقيدة لا يقبل. ومنهم من يقول حديث واحد متواتر، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده منه، وبالتالي خلاص انفضوا من السنة، ارتاحوا من أحاديث السنة. فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، قال هذا حديث الآحاد، نعم حديث آحاد، الآحاد لا يفيد العلم والعقيدة تنبني على العلم، وهذا آحاد يفيد الظن. كيف يفيد الظن؟ يعني الراوي ليس معصوما، هل تقولون الراوي معصوم؟ نقول الراوي ليس معصوم. إذن يقول لك يحتمل أن يخطأ، نعم يحتمل خطأ، إذن خبره ليس قطع، مظنون، والعقيدة قطع، فكيف تثبت قطع بظن؟ فنسبوا هذه الأحاديث كلها وردوها، وهذا في الحقيقة بناء على المقدمات المنطقية التي أخذوها من علم المنطق وعلم الكلام وفلسفة اليونان، وإلا فإننا بالنظر دون أن نطيل النقاش معه نقول كم كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلدان ليبلغ رسالة الإسلام، كم يبعث؟ يبعث جماعة، يبعث واحد، يرسل واحد. ضمام ابن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد وربط بعيره وسأل أيكم محمد؟ قالوا ذاك الرجل الأبيض. فقال له ابن عبد المطلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال ضمام إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. وسأله الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال فالله أمرك أن نصلي خمس صلوات في يوم الليلة؟ قال اللهم نعم، إلى آخر مسائل التي سأله عن شرائع الإسلام. ثم قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله وأنا ضمام بن ثعلبة من بني سعد أو من بني بكر بن سعد وأنا رسول من خلفي. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وفي الناس الذين كانوا معه رسولا يبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم. فهل قالوا له لا نقبل خبرك لا بد أن تكون جماعة؟ لما قالوا. وهكذا كثير من الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعثهم يعلمون الناس الدين. النبي صلى الله عليه وسلم من بعث إلى اليمن؟ بعث من؟ معاذ واحد. وماذا قال؟ إنك تأتي قوما أهل الإيمان، قوما أهل الكتاب، إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. واحد، معاذ واحد فقط. وقال الله جل وعلا في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني الطائفة إذا بلغت الدين فإن تبليغها يفيد التحذير. والطائفة تقع الواحد، الطائفة تقع الواحد كما أشار إلى ذلك أهل العلم. نبحث هذا طويل وفيه أدلة كثيرة من نواحي كثيرة لا نطيل فيه، لكن مقصود التنبيه. وأرد عهدتها إلى نقالها، الحديث إذا ثبت أفاد العلم. أما قولهم يحتمل الخطأ، نقول نعم الراوي بشر يحتمل في حقه الخطأ، لكن الله جل وعلا عصم هذا الدين فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالدين محفوظ، والذكر يشمل القرآن ويشمل السنة، ويشمل السنة. فالخبر ورواية الراوي في باب الحديث والدين ليس الأمر فيه كالأمر في الأمور الأخرى. ولهذا فإن الله جل وعلا يحفظ هذا الدين ويقيد للأمة من يبين الصحيح منها من الضعيف، ويميز ما يثبت مما لا يثبت. أما أن تقول أن تتفق الأمة على أو أن تعمل بحديث هو مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يثبت، فأنت تقول أن الأمة قد تعمل بالضلال وبغير الدين، وهذا يدل على أن الدين غير محفوظ. وإذا قلت أن الأمة قد يفوتها العمل بحديث ما، فهذا دليل على أن الدين في الأمة ناقص غير تام، لأنه ضيعت منه شيء. وهذا خلاف الأصل الذي ذكرناه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا ثبت فإنه يفيد العلم. نعم يوجد خلاف أشار إليه بعض أهل العلم، يقولون أن حديث الآحاد إذا أيدته القرائن كان تتلقاه الأمة بالقبول، أو أن يكون في الصحيحين وقد تلقتهما الأمة بالقبول، أو أن يكثر رواته، أو أن يكون رواته من الأئمة العظام ممن يقال فيه جبل في الحفظ، إمام أمير المؤمنين في الحديث. فهذه الأحاديث الآحاد إذا دارت بها هذه القرائن تفيد العلم. أما إذا لم تحتف بها هذه القرائن فإن من أهل العلم من يقول هذا خبر أحد يفيد الظن، من أهل العلم من يقول هذا. لكن نقول على التسليم أنه يفيد الظن، هل هو ظن غالب مرجو راجح ولا مرجوح؟ حين قالوا مرجوح هذا ضعيف لا يصح، لأنه مدعاة إلى رد أحاديث بلا برهان، لأن الحديث صح وثبت برواة ثقات. فكيف تقول إذا هو حديث صحيح لكن يفيد ظنا مرجوحا؟ خطأ. فإن قالوا لا يفيد ظنا راجحا غالبا قويا، نقول هذاك الظن الغالب في شرعنا سماه الله عز وجل علما، سماه الله علما. ألم يقل ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهم، فإن علمتموهن مؤمنات كيف تعلمها أنها مؤمنة؟ جاءت مهاجرة من مكة إلى المدينة، كيف يعلم إيمانها؟ تشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فهذا أول ما يقع، هذا ظن غالب، لأنه قد يبدي المرء ما خلاف ما يبطن. فسمى هذا الظن الغالب ماذا؟ علما. فهذا يسمى علم، كما أن جاء إطلاق الظن على العلم. ألم يقل إلى جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون؟ يظنون يعني يشكون، يعلمون ويتيقنون. وعلى فرض قولهم يفيد الظن ولا يسمونه علما، نقول هذا الظن نثبت به العقائد ولا لا؟ قالوا لا. لماذا؟ هذا حديث نعمل به في الفقه ولا نعمل به في العقيدة. لماذا؟ الله جل وعلا لم يفرق، كما قال تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أبا. وفي الآية الأخرى: ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. قارن بين العبادة وبين التحليل والتحريم، فلا فرق بينهما. فما يثبت به هذا يثبت به هذا. فإذا قلت حديث الآحاد يفيد الظن ويثبت به الحكم الفقهي، نقول تثبت به العقيدة أيضا، هذا على التسليم. لكن الذي عندنا أن الحديث إذا ثبت فإنه يفيد العلم ولا يفرق فيه بين عقيدة وأحكام، ويعمل به في العقائد والأحكام. وعلى هذا جرى الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم وأتباع تابعيهم. وإنما سار إلى هذا التفريق الفرق العقلانية من معتزلة وجهمية وأشاعرة وماتريدية وغيرهم ممن سلك نهجهم واتبع سبيلهم. ولو جئنا إلى سرد الأدلة على قبول خبر الواحد وحجيته في الأحكام والعقائد، فإن نجد الأدلة على ذلك والشواهد كثيرة جدا. تكفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليلا، وحديث ضمام ومعاذ فقط حديثان من أحاديث كثيرة، من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا ثبت الحديث، ثم أمر آخر وهو أنهم يقولون هذا حديث أحد، وهم لا عناية لهم بالحديث. اقرأ في كتب ولا تقرأ، اقرأ ولا تقرأ في كتب المعتزلة والأشاعرة، قل ما تجد الاستدلال بحديث. لو تقرأ في كتبهم لا تجد إلا قيل وقال، فإن قالوا قلنا، فإن قيل نقول، وإن قالوا قلنا. لهذا قال قائلهم: وما جمعنا وما ولم نجمع طول بحثنا إلا أن جمعنا قيل وقال، إلا أن جمعنا قيل وقال. فإن قال هؤلاء كذا نقول كذا. لماذا؟ لأن الاستدلال المنطقي والترتيب مقدمات منطقية هذا لا ينتهي، كلما تقول يقال، كلما يقال يقول الآخر وهكذا. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة ماذا تجد؟ قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. ولهذا بعض أئمة هذه الفرق كالجويني مثلا أو وغيره قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نسابه، عجائز نسابه يعني الفطرة الموجودة فيه. إذا سألتها أين الله تقول في السماء، ما تحتاج لا دليل ولا شيء، أين الله في السماء. تقول ما هو الدليل؟ يقول لك عندنا بدي السماء. فقال بعضهم أقرأ في الإثبات في النفي ليس كمثله شيء، وفي الإثبات فهو السميع العليم. انتهى. ماذا يضبك في هذا؟ هذه عقيدة القرآن التي جاءت في القرآن والسنة. قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي النفي ليس كمثله شيء، ارتاح. وهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الذي يتنادى به بعض الناس الآن، وصار هذا يعلن على الملأ، يقول نحن أشعريون. ليش تنسب نفسك إلى الأشعري؟ لماذا؟ الأشعري أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي جاء بهذه العقيدة، عقيدة الإسلام؟ من الذي تلقاها وحيا من عند الله؟ الأشعري ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجب، هؤلاء ينتسب إلى الأشعري. الأشعري أبو الحسن هذا بقي 40 سنة معتزليا مع خاله أبي العلاء أبي علي الجبائي، 40 سنة معتزل. ثم علم أن مذهب المعتزلة مذهب باطل وضال، فخطب في الناس وكان لابسا للرداء، وقال أشهدكم أني قد تخليت من مذهبي كتخلي من ردائي، وألقى الرداء واعتزلهم 2 أسبوع أو نحوها، وترك عقيدة الاعتزال وصار إلى مذهب ابن كلاب. ثم كتب كتابا أسماه الإبانة عن أصول الديانة، وكتب كتابا آخر أسماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. أما مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين فهذا كتاب خاص بعلم الفرق، ذكر فيه الفرق الموجودة وعقائدها. وأما الأصول الإبانة عن أصول الديانة فذكر عقيدته، صرح باللفظ الواحد، قال أنا على عقيدة الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، وذكر عقيدته كما هي منقولة عن الإمام أحمد. نعم انتقد على أبي الحسن الأشعري بعض المسائل لأنه أزيد 40 سنة وهو على عقيدة الاعتزال والكلابية، بقي فيه شيء، لكن في الجملة انتقل إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل التي هي عقيدة السلف وعقيدة الأثر وعقيدة الحديث وهي عقيدة الصحابة. فهذا الذي ينتسب إلى الأشعري نقول له هل العقيدة الأشعرية عقيدة إسلامية صافية؟ يقول نعم، إذا ينتسب إلى السلف الأول. لماذا لا تنتسب إلى السلف الأول كما ننتسب؟ نقول عقيدتنا عقيدة السلف، لا ننسبها إلى واحد، وإنما ننسبها إلى ما ألزمنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن نلتزم ننتسب إليه. قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما هي التي على ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالصحابة هم سلفنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك خير سلف، كما قال لابنته فاطمة، وكما قال للآخر قال: أسلمت على ما أسلفت. فننتسب إلى عقيدة السلف التي هي عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سار على نهجه. فنقول هم إذا جاءوا للحديث قال: حديث أحد. قلت: لا عناية لهم بالحديث، إذا وجدت كتبهم تجد مناقشات منطقية منطقية، وإن شئت فقرأ في جوهرة التوحيد وشروحها للقاني وغيره ولا تقرأها. وأيضا عقيدة السنوسية الكبرى والصغرى، مقدمات منطقية، كلام منطقي. اقرأ في كتب السلف ماذا تجد في كتب السلف، ماذا التي تسير على ما سار عليه السلف. هذا كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قوله: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم، قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد إلى آخره. عن معاذ قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، ما حق الله على الحديث؟ فضل التوحيد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله، ماذا تجد؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العقائد هذه يستبدل بها غيرها؟ هل يستبدل بها غيرها؟ لا يستبدل بها غيرها، لا شك ولا ريب. هذه كتب السلف، هذه كتب التي سار أهلها أيضا على طريقة السلف، كذلك سار أهلها أيضا على طريقة السلف، وهو تقييد هذه العقائد بالكتاب والسنة، تقييد بماذا؟ بالكتاب والسنة. أما غيرها فإنك لا تجد إلا المناقشات المنتقمة. شوف، هذه عقيدة أخرى، عقيدة واسطية شيخ الإسلام. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحريف ولا تعطيل، لا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم ذكر كلاما قال: ولهذا قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال: ووصف الله عز وجل بنفسه في الإخلاص: قل هو الله أحد. وآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوله: وهو الأول والآخر، توكل الحي الذي لا يموت، وهو العليم الحكيم، يعلم ما يجري الأرض وما يخرج منها وما تحمل من أنثى، تعلم أن الله بكل شيء قدير. كل آيات، كل آيات، كلها آيات، هذه كلها آيات، كلها آيات، كلها آيات. اقرأ في كتبهم، وما جاء في السنة: ينزل ربنا تبارك وتعالى: الله إلى الله أشد فرحا، يضحك الله إلى رجلين، عجب ربنا من قنوط عباده، لا تزال جهنم يلقى بها وهي تقول المنزل آخره، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعدك. وفي الحديث: إنكم سترون ربكم إذا قام أحدكم إلى الصلاة، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض. كل أحد لا تجد إلا حديث. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العقائد لا تدرس ويحذر منها، ودرس عقائد هي أفكار الناس. فإن قالوا قلنا، هذا أبدا ما يصح. ولهذا قلت: لا تجد عندهم عناية بالحديث. وثم يأتي ويقول: هذا حديث ضعيف، هذا حديث أحد لا يقبل في العقائد. حديث أحد لا يقبل في العقائد. من قال لك أنك أنه أحد؟ أنت ما لا اهتمام لك بالحديث، لا عناية لهم بالحديث. نأتي إلى الحديث النزول كم رواه من واحد الصحابة، وكم من نص على أنه متواتر. أحاديث عذاب القبر أنه متواتر، أحاديث علو الله جل وعلا أنه متواتر، نزوله وغير ذلك كثيرة ينص أهل العلم على أنه متواتر. والقول قول أهل الحديث، والتواتر له أسبابه، التواتر له أسبابه. يعني مثال ذلك، نفترض وقع حدث ما في حجر، بديت حجر، جاء نخبة أدرك به يقين بخبر ثقة، فوقع عندنا علم بشيء، لكن يقوم إنسان ويروح يبحث عن الخبر، يقول له واحد ويزيد الثاني ويزيد الثالث، ومن بعد يتبع فيه ثلاثة، شكون قالهم؟ يجيب شكون قالهم، وهذا اللي قال شكون قالهم، حتى يوصل إلى عين الخبر. ومن بعد واحد يقول أنا كنت حاضر صلاة كذا وكذا، هذا ممكن يصل إلى الحدث بواسطتين أو ثلاثة، صح؟ لكن هل تأتي أنت تشكك له في هذا الخبر؟ مستحيل، صار عنده أكثر من اليقين أو أعلى درجات اليقين. هكذا أهل الحديث كما قال بعض أهل العلم، أما كيما تولى الدنيا الدنيا قامشها. أبو حاتم خرج من بيته يعد خطواته، لما بلغ كم؟ ألف عندنا الميل والبريد، ألف فرصح. لما بلغ ألف فرصح قال عيد فرصح جيس نحسن. الفرصح فيه ثلث أميال، الميل فيه نحو بالحساب الآن موجود 1600 إلى 1800 كيلو. لما بلغ 1000 فرصح على رجلين، خطوة بعد خطوة، يحسب واحد زوج ثلاثة، عندهم عدد الخطوات بس يوصل للميل، وثلاثة كما هي تولي فرصح، حتى وصل 1000 فرصح. وهو يجمع بالحديث، الدين تقول هذا حديث أحد لا أقبله، لا تستحي على وجهك. يستحيل، هو رأى عنده يعني وصل إلى المنبع، فيأخذون الأحاديث ثم يروونها لنا، يروونها لنا، يكذبون على الله، يتلاعبون في باب العقائد. لا والله، لا والله، ما أفنوا هذه الأرجل ولا تعبوا إلا لحفظ هذا الدين، ونرد عهدتها إلى نقالها ونحن نثق فيهم. ومثل ذلك قول في الإمام أحمد والبخاري والإمام مسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه وغير الطبراني والبيهقي ومن قبل أيضا من الأئمة، سفيان الثوري بن عيينة، أحمد بن زيد، أحمد بن سلمة، أيمن بن شعبة، أيمن سعيد القطان، ذا المديني، يحيى المعين، غيرهم كلهم نقلوا هذه الأحاديث. هؤلاء هم أعرف الناس بالمتواتر من غيره، ومع ذلك لم يكن عندهم هذا التقسيم متواتر أحد. حديث ينظر إلى رجاله ويعرف مخرجه، ويعرف حديث الراوي فيقول هذا ثابت أو غير ثابت، ويأخذ به ويعمل. ولما جاء هؤلاء المناطق أرادوا أن يردوا هذه الأحاديث أحد، اختلقوا هذا المنطق أو هذا التقسيم. الحديث إذا رواه جمع عن جمع داخله متواتر يفيد القطع، وإذا لم يروه جمع فهو أحاد. الأحاد يفيد الظن، لا تقبل به العقيدة، انسف البخاري وغيره من كتب السنة، وابقى مع المنطق، أثبت العقائد بهذا المنطق الذي لا يتفق فيه اثنان. مستحيل الأمور العقلية يتفق فيها اثنان، يتفق فيها اثنان. لو أعطينا مسألة واحدة لاثنين إذا خرجوا فيها 50 جواب زوج فقط، يخرج بأربعة إلى خمسة إلى 10 احتمالات. فكيف في العقيدة؟ فإذا ثبت الحديث تثبت به العقيدة، وهؤلاء أئمة الحديث هم يقولون كون الحديث ثابت أو غير ثابت. نعم. وأرد عهدتها إلى نقالها، النقل نقلوا هذه الأحاديث، فنقلوا ينزل ربنا كل ليلة في ثلث اليوم الآخر إلى السماء الدنيا، فنعتقد أن الله ينزل، ينزل ربنا جل وعلا. قال إذا وضع أهل النار في جهنم لا تزال تقول هل لي مزيد، فيضع فيها ربنا تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط قطي قطي قطي قطي فيه. ويقول جل عليه الصلاة والسلام إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وجاء اليهودي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضع الأراضين وكما على إصبع والجبال والثرى على إصبع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وقال عليه الصلاة والسلام القلوب بين أصبعين وصبع الرحمن. وقال يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيد الأخرى. وقال حالي كثيرة، هذه نثبتها عهدتها على ناقلها. ما معنى عهدته على ناقلها؟ ليس معناه وقال يتحمل، لا، بل نثق فيما قال وفيما نقل، وهي عقيدتنا وعقيدة الإسلام. والعهدة في هذا مرتكزة على نقلتها، على نقلتها للأحاديث، وهي أحاديث ثابتة. وإنما نثبت هذه العقائد بما ثبت من نقل الثقات، وأصونها عن كل ما يتخيل، أصون هذه الأحاديث عن كل ما يتخيل، بمعنى أني أصون أحاديث الآحاد عن الأمور المحذورة من التعطيل والتكييف والتمثيل والتحريف. أما التعطيل لا يجوز لك أن تعطل آيات الصفات وأحاديث الصفات. ما معنى التعطيل؟ التعطيل في اللغة هو التخلية، يقال بئر معطلة خالية من الماء، يقال جيد معطل رقبة خالية من الحلي. فحقيقة التعطيل التخلية، والمراد بها التعطيل في الأسماء والصفات نفي الصفات عن الله جل وعلا، وتعطيل الأسماء والصفات الثابتة لله عز وجل وعدم إثباتها لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يقول المعتزلي والجهمي ليس لله يدان. قال جل وعلا ويبقى وجه ربك، قال ليس لله وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بين أصبعين صلى الله عليه وسلم، قال ليس لله صاحب. يضع ربنا قدمه في النار فتقول قط، قال ليس لله قدم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، قال لا يأتي ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، قال لا يجيء ربنا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال لا يقول الله، لا يتكلم الله. يعطل هذا الصفة، هذا التعطيل، وهذا في الحقيقة نقص في العقل. أنت الآن إذا وقفت بين يدي الله فيقول لك ربك لماذا قلت لله يدان، فتقول لأنك يا رب قلت في القرآن بل يداه مبسوطتان. سلكت ولا ما سلكت؟ خرجت منها ولا لا؟ إذا قيل لك لماذا قلت ربك، يقول لماذا قلت ليس لله يدان، وأنا قلت في الكتاب بل يداه مبسوطتان. كيف تسلك؟ كيف تسلك؟ كيف تنجو؟ كما قال بعض مشايخنا، قال: تقول يا ربي لو قلت لك يدان فإن اليد هي الجارحة الأصابع تحاط فتصير محاطا، فتصير داخل شيء وأنت محاط وأنت تحيط ولا يحاط بك، وتصير مثل المخلوق وأنت قلت ليس كمثله شيء، هل بهذا تنجو؟ ما تخرج منها، فتثبت ما أثبت الله لنفسه. هذا التعطيل. التحريف من حرف الشيء ما به عن الصواب وحاد. والمراد بالتحريف هو صرف نصوص الكتاب والسنة عن مدلولها الصحيح والميل بها عن الصواب. وهذا التحريف على قسمين: لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي. أما المعنوي يتعلق بالمعنى، قال ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا استوى بمعنى استولى، هذا تحريف، هذا تحريف غير صحيح للمعنى. وتحريف لفظي يتعلق باللفظ، وهذا لم يستطع أحد أن يفعله لأن فعل ذلك يعد كفرا، لكن حاول بعضهم. قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. من المتكلم؟ الله. ومن المكلم؟ موسى. فقال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء، لأبي عمرو الإمام من أئمة القراءة: لو أنك قرأتها وكلم الله موسى، أي موسى هو المتكلم والله هو المكلم، يعني كان يريد لو أنه يحرف، هذا تحريف لفظي لأنه باتفاق القراء وكلم الله بالرفع. فقال له أبو عمرو: طيب، وكيف تفعل بقوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تفعل بهذا؟ فسكت. هذا تحريف لفظي. وعندنا التكليف والتمثيل يأتي ذكرهم في درس لاحق، لعلي أطلت، لكن كان ولا بد، وإن كان الكلام في هذه الجزئية يحتمل أكثر من هذا، ونرجئه لمتن آخر من المتون المطولة نفصل فيه إن شاء الله تعالى، لكن نكتفي بهذا القدر. يبقى علينا شرح معنى التكليف والتمثيل، ونتم في درس لاحق بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.